يا معشر العلماء لما نزلت الآيات وظهرت البينات رأيناكم خلف الحجبات إن هذا شيء عجاب قد افتخرتم باسمي وغفلتم عن نفسي إذ أتى الرحمن بالحجة والبرهان إنا خرقنا الأحجاب إياكم أن تحجب الناس بحجاب كسروا سلاسل الأوهام باسم مالك الأنام ولا تكونن من الخادعين إذا أقبلتم إلى الله ودخلتم هذا الأمر لا تفسدوا فيه ولا تقيسوا كتاب الله بأهوائكم هذا نصح الله من قبل ومن بعد يشهد بذلك شهداء الله وأصفياؤه إنا كل له شاهدون